وفي قول الغلام حتى يمضي الناس إشارة إلى حب هذا الغلام لمنفعة قوله. وما يعني انه صار اناني بس غيرت الحق وخط خلص حتى الناس ان شاء الله يجي يصير فيهم صديق، لا، يعني ما دام يمكن ان يجتمع الامران يعرف الحق هو ينفع الناس فليفعل. فلذلك قال في دعائه فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس، فيها فائده اخرى حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها. هذه فيها الكلمتين هذه فيها إثبات حاجة في عقيدة أهل السنة والجماعة. ما هي؟ نعم، طيب، شيء آخر، كرامات الأولياء. أن الله عز وجل من قدره أنه يخلق العادة لبعض أوليائه، يخلق العادة. ما يمكن حجر صغير يقتل دابة عظيمة، ما يمكن أن يقتل العادة هذا. لكن كرامة لهذا الغلام المتمسك بدينه أجر الله على يديه خارقة من الخوارق، كرامة له. فالإيمان بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن المشكلة فين؟ المشكلة خلط الناس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن أولياء الشيطان من السحرة والدجالين والمشعوذين وأرباب الطرق الصوفية من حيث يمكن أن يحصل عندهم خوارق العادة، فتجد بعضهم يضرب نفسه بسيف يدخل في بطنه ويخرج من ظهره ويسحب السيف ما نزلت منه قطرة دم واحدة، يحصل هذا. أو مثلا يدخل في نار موقدة ويخرج منها سليم، ما في شيء. هذا ايش يكون؟ باستخدام الشياطين، ان الشياطين اما انها تلعب باعين الناس الذين يشاهدون، او انها تمنع يعني الحرق عن هذا الرجل بالقدره اللي عند الشيطان، لكي يتوهم الناس انه هذا الدجال وهذا الساحر وهذا المشعوذ هو وشيخ الطريقه انه ولي من اولياء الله، بينما الحقيقه هو ولي من اولياء الشيطان. فان قلت لي كيف نميز؟ طيب هذه أولياء الله لهم خوارق وهذول أولياء الشيطان لهم خوارق، كيف نميز بينهما بين الحالتين؟ نقول واقع هؤلاء وواقع هؤلاء هو الدليل. فإن رأيت الرجل اللي حصلت على يديه خارقة من خوارق العادة، رجل مؤمن تقي صالح عابد مستقيم ليس لصاحب بدعة ولا صاحب هوى، هو اللي صارته الخارقة، فتعرف أنه من أولياء الرحمن. لكن لو لقينا دجال ومشعوذ ياكل اموال الناس ويستخدم الخرافات ويتعامل مع الشياطين وعنده الطلاسم وهذه الاشياء الحجابات، وهنا تعرف انهم اولياء الشيطان. ثم قال في الحديث ومضى الناس، قتلت الدابه ويش مضى الناس. في روايه الترمذي التي اشرنا اليها انفا فقال الناس من قتلها؟ قال الغلام. ففزع الناس فقالوا قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه احد، يعني المهم الناس اللي على الاقل حضروا الحادثه الان اشتهر هذا الغلام عندهم. فاتى الراهب فاخبره، فالغلام الان ماذا لما حصلت القصه ماذا فعل؟ اتى رجع لمن؟ الى الراهب فأخبره بالخبر. وهذا الإخبار للراهب نتيجة طبيعية لكل من رأى حدثا مثيرا أن يذهب لمن تلقى منه الدين، طيب، ليطلعه على ما حصل أو يطلب منه تفسيرا على ضوء الشريعة لما حصل، يعني شيء طبيعي. لو الناس رأوا حادث مثير فكل واحد يرى الحادث يذهب لمن تلقى منه الدين او للعالم او لمن يثق به من اهل العلم والخير والدعوه الى الله عز وجل فيطلعه على ما حدث، او يطلب منه تفسيرا ان كان الامر فيه يعني غموض، يطلب منه تفسيرا او رايا فيما يحدث. فقال له الراهب جواب لما اخبره الخبر، قال الراهب اي بني

فركز الآن على الخطأ في العقيدة في العبارة، وهذا يدلنا على وجوب تصحيح أخطاء الناس العامة. أحيانا لهم ألفاظ يقولون ألفاظ في عبارات خطأ، في عبارات خاطئة، وتدخل أحيانا أيها الأخوة يعني في حتى هذه العبارات اللي نعلمها الأطفال أحيانا، نعم إذا دخلت النظر فيها تجد فيها أشياء من هذه الأناشيد البسيطة المتداولة. يعني أذكر لكم مثال، مرة خطر في ذهني لفظة مستخدمة جارية، الآن الولد إذا ما أعرف نرجع إجابة صحيحة في الامتحان، ولا ما أعرف إيش يأخذ هذا ولا هذا، طيب ولا جاءت أمه مثلا جارت تأخذ هذا اليد ولا في هذا اليد، إيش يسوي؟ عبارة مشهورة يقول حاجي بابي، صح؟ ما إيش يبعد حاجي بابي؟ سيدي محمد البغدادي إلى آخر الكلام. فأنا مرة فكر يعني قرأ في بالي القضية، من هو سيدي محمد البغدادي؟ وش يعني ولي أولياء الله أولياء؟ ولماذا يؤتى بذكره هنا في وقت التحير والواحد ما يعرف يختار؟ هل سيدي محمد البغدادي هذا هو الذي يرشد الناس إلى الخير والأحسن؟ ولو شخصية وهمية ولا حقيقية؟ وطبعا يعني هذا أكيد أنه ما القضية، هذا كلام قديم على فرض أنه موجود. ألا تعني هذا استعانة بالموتى في اختيار؟ ولاحظ الآن احنا قاعدين نعلم الأطفال ونسكت عليه عندهم على أشياء مخالفة للعقيدة مخالفات صريحة. يعني أمس البارحة كنت في مكان فاثنين جالسين كل واحد يحذر الثاني لغز، فواحد يقول الثاني يقول له 40 جندي وضابط كم كرسي يحتاج إليه في الجلوس؟ فقال لا تفكر 40 جندي وضابط، قال 41 كرسي، قال له لا خطأ من وين علينا؟ بعدين قال له كرسي واحد، ليش؟ قال له لأنه ما في إلا الضابط بس، يعني 40 جندي يعني جندي مات وسووا له الأربعينية اللي هي ذكرى مرور 40 يوم وجاء الضابط يعني. فلاحظ ايش الان، حتى في الالفاظ اللي الناس يحذروا بها بعض فيها مخالفات شرعيه، لان نحن نعرف ان الاحتفال بمرور 40 يوم على وفاه ميت بدعه طبعا ومقلدين فيها للنصارى، ولذلك استحلف اي جريده من الاشياء اللي فيها نعي النصارى تجد فيها وقد ذكرى الأربعين ومدري ايش وفاه فلان في الكنيسه الفلانيه. فايش صارت حتى تدخل في هذه الطرائق وهذه الالغاز وهذه يعني العبارات التي يقولها الاطفال. فلان هنا نرجع لقضيتنا، الغلام لما قال الاعمى ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني، فهنا بدا الان الغلام يصحح عباره خطا، في شيء خطا في العباره، قال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله عز وجل. فوجهه هنا الى اي شيء؟ الى الشافي الحقيقي الله عز وجل. الله عز وجل قال يقول صلى الله عليه وسلم واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، وفي روايه لا شافي الا انت، لا شافي الا انت وحدك لا شريك. فالان هذا درس لمن، لمعاشر الاطباء اليوم الذين يذهب اليهم المرضى، يجب ان يستقر في عقل الطبيب وأن يكون الأشياء التي يضعها نصب عينيه. أول ما يأتيه المريض ويعطيه العلاج يوضح، الآن فرصة يوضح الطبيب للمريض من هو الشافي حقيقة ومن الذي يشفي، وإني أنا يا الطبيب لا أملك شيئا ولا أملك شفاء، وهذه مجرد أسباب قد تصيب وقد تخيب، وإذا أصابت شفت فإن الله هو الذي شفت، وهذا الدواء سبب سبب فقط سبب، لكن الفاعل الحقيقي الذي شفى هو الله عز وجل. وقف على ذلك من الأشياء الكثيرة التي يحتاج العامة إلى توجيه فيها، وفي إهمال الغلام لأمر الهدايا درس عظيم في أن منهج الرسل في أرض الدعوة لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، ما أسألكم عليه أجرا. الواحد يعرض الدين على الناس لا ليسألهم أجر ويأخذ منهم فلوس، لا، لا يعظهم لكي يأخذ أجرا، لا، وإنما أجره على الله عز وجل. فهنا الغلام كان ممكن يأخذ، وكان ممكن كمان يأخذ إنها رقية، يعني إنه يشفيه فيأخذ، يعني يمكن الواحد يقول ما في شيء شرعي لأنه يجوز أخذ المال على الرقية. طيب هذا قرأ عليه أو دعا له شبه يعني. لكن الغلام هنا هدفه عظيم أعظم من كذا، بالعكس إذا أخذ المال سقطت هيبته وقل عظمة الشيء الذي يدعو إليه، صح ولا لا؟ لذلك ترى الناس الآن عندما يموت لهم واحد من البدع أنهم يستأجر ويش قارئ قرآن يقرأ في النحو العزل. طيب يجلس الناس الآن، يعني يمكن بعض الناس يتفاعل مع الآيات يعني يخشع، فإذا انتهى القارئ وراح طلع صاحب هذا المحق والحساب وأعطاه حاسبه، إيش موقف الناس الآن؟ كل التأثيرات اللي مجرد ما شاف القارئ يأخذ الهنود وراح يجي، لأن القضية يعني مادية بحتة. ولذلك ترى في الزمن الحديث صحيح أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها، حديث صحيح. إني لا أسفي أحدا إنما يحفي الله عز وجل، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفى. طيب فآمن به فشفاه الله عز وجل. طيب واحد يقول شلون الغلام يدخل من مدخل دنيوي، يقول هذاك شوف انت اذا امنت انا ادعي لك انه يشفوه، ادعو لك ان تشفى. لو واحد يقول لا يعني كان لازم يقول له بس تؤمن بالله بس، فاذا امن بعدين يقول تعالى حين ما دام لك امن، لكن هو قال ان امنت بالله دعوت الله لك فشفى. هذا اسلوب لا باس فيه ولا حرج ان شاء الله، بل ان بابا من ابواب الزكاه المؤلفه قلوبهم، الناس الذين يعطون من اموال الزكاه لكف شرهم او استجلابهم من الاسلام. يعني اذا كان الولد ما يصلي اذا اعطيته فلوس، اذا اعطيته فلوس صلى، يمكن يجي واحد يقول لا تعطيه فلوس حتى لا يتعود انه يصلي مكان الفلوس، نقول له لا مو على كل حال، لا اعطيه الفلوس واذا صلى كافه مكافاه ماديه. ليه؟ لانه الان صحيح ينتفع من اجل شيء مادي، لكنه غدا في المستقبل عندما يدخل في الصلاه اكثر واكثر ويستشعر فائده الصلاه ويستشعر عظمه الله عز وجل وهو يصلي، تتجول القضيه الماديه ويصبح يصلي حتى لو ما عطيه شيء. فلا باس، الخلاصه لا باس ان يكون المدخل على الناس لكي يدخلوا بالاسلام او استجلابهم للدين او تقريبهم اليه ان يكون في البدايه شيئا ماديا، لكن يستمر الانسان في عرض الدين الصافي النقي بحيث الناس الاخير لا يعتمد على الماده فقط، لكنه باب على اي حال من ابواب الاسلام وهو المؤلفه قلوبهم. طيب عند هذا الحد اظن يعني نكتفي، نتوقف يعني طول الوقت، وسنتابع إن شاء الله القصة بتفاصيلها في الأربعاء الذي بعد القادم كما هو الموعد المعروف، وستكون الدرس القادم هو آخر درس قبل رمضان، لأننا في رمضان سنتوقف عن الدروس لظروف الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدركون هذا الشهر فيصومونه ويقومونه، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم من التائبين، وأن يكثر درجات، أن يكثر ثوابنا ويعلي درجاتنا في الجنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا أيها الأخوة في المرة الماضية بحديث أصحاب الأخدود وقصة ذلك الغلام المؤمن الذي سخره الله عز وجل فجعلها سببا لهداية الناس. ونحن نتابع أيها الإخوة معكم في هذه الليلة إن شاء الله هذه القصة وما نستطيع أن نعرج عليه من فوائد وعظات وحكم تؤخذ من هذه القصة العظيمة وهذه السيرة الفذة لتلكم الأمة التي أراد الله عز وجل لها أن تهتدي إلى دين الله تعالى.

ولكنه على أي حال مناجعة لله عز وجل في حق عظيم من حقوق الألوهية وهو التشريع. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. أخذ هذا الجليش فصب عليه العذاب حتى دل على الغلام فجيء بالغلام. وهنا هذا الطاغية لم يقتل الجليس مباشرة، هو ينوي قتله كما سيحدث بعد كما سنرى، لكن ما قتله مباشرة. لماذا؟ لأنه أراد أن يعرف من وراءه، من أين أتى بهذا الكلام. استقصاء لكل من يحمل العقيدة الصحيحة. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. انظر إلى هذه العبارة العجيبة. أولا استهلت بكلمة عاطفية، أي بني، يريد هذا الطاغية أن يستجلب الغلام ويستميله، فيأتي له بهذه العبارة أو بهذه الكلمة اللي فيها نوع من العطف، أي بني، وهذا ليس أبوه ولا شيء، لا أبوة نسب ولا أبوة تربية أو تعليم. فهذه الألفاظ المعسولة التي تستخدم في استمالة أهل الحق لعلهم يرجعون عن حقهم، أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل وتفعل وتفعل. فإذا هنا هذا الطاغية ينسب الإبراء، إبراء الأكمه والأبرص، ينسبه لأي شيء؟ للسحر، يريد أن ينسبه للسحر. لماذا؟ لأنه يريد أن يعمي الحقائق ويضيع هذه المبادئ التي استقرت في نفس الغلام. يريد أن يحرف الطريق ويقول الغلام إن هذا الإبراء الذي أنت تفعله ليس من عند الله، وإنما هو بسبب السحر. يقول: بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمة والأبرق وتفعل وتفعل. إلى هذه الدرجة وصل السحر بك؟ إلى هذه الدرجة؟ يعني كأنه من باب الإعجاب. ولكن أهل الباطل دائما يريدون أن يفسروا الحق بأي شيء إلا الحق. ولذلك ماذا فسر كفار قريش القرآن، القرآن المعجز الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا فسروه؟ قالوا: ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، أي سبب، المهم إلا أن يكون القرآن من عند الله. فهم دائما يريدون أن يفسروا الحق ويعز الحق إلى أي شيء آخر إلا المصدر الصحيح الحق. وكأن هذا الرجل يريد أن يقول الغلام إن عندك قدرة ذاتية تشفي بها المرض، يريد أن يثير في نفس الغلام نوعا من التكبر والغطرسة، ويصرف هذا الغلام عن السبب الحقيقي للشفاء. لكن أن له ذلك وقد استقر في نفس الغلام أن الشفاء من عند الله. فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. هنا يأتي الرد من الغلام على هذه الشبهة والفرية. الغلام ما سكت، قال: يلا مشي، ما دام هو عزاه للسحر كيفه. لا، رفض هذا الكلام، قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فرد الشفاء إلى الشافي وهو الله عز وجل. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم الحديث يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وفي رواية: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر بلاء ولا سقما. هذا الدعاء الذي يدعى به للمريض، يدعى به لمن كان به مرض، يدعى له بهذا الدعاء. فإذا الشافي الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفيه. ولقد كان هذا الغلام أيها الأخوة له أفعال كثيرة وله جهود كبيرة حتى أن هذا الملك سمع بها فقال وتفعل وتفعل يعني تفعل هذه الأشياء. فهو كان عنده أخبار كان يسمع عن أخبار هذا الغلام. إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. هنا أيها الإخوة تأتي نقطة هامة وهي صفة البشرية التي هي ملازمة لكل إنسان. الإنسان بشر والبشر لهم صفات ومن صفاتهم أنهم ضعفاء وخلق الإنسان ضعيفا في مراحل ضعف. هناك حد معين يصل إليه الإنسان لا يستطيع أن يتحمل أكثر منه. هذا الغلام صغير ماذا يستطيع أن يقف أمام هذه القوة الباطشة والتعذيب الكبير؟ إلى أي درجة يستطيع أن يتحمل؟ لا يستطيع أن يتحمل كثيرا لأنه بشر. صحيح أن الراهب كان قد أوصاه قال له فإن ابتليت فلا تدل عليه هذا صحيح. والغلام بوده أن لا يخبر عن الراهب لأنه يعرف بأنه إذا أخبر عنه فإن الراهب سيقتل. لكن أمام هذا التعذيب ما استطاع أن يصمد. لا خيانة للراهب لا ليست خيانة ما أخبر بها على سبيل أن يوصل إلى ذلك الرجل فيقتل لا. لكن ما استطاع أن يتحمل أكثر من ذلك بشر. إذن الناس أيها الإخوة يعذرون. الناس إذا سلط عليهم شيء أكثر من طاقتهم لا بد أن نعذرهم لا بد أن نعذرهم فيما يتعرض له. وهذا الاعتراف الذي أدرى به الغلام لا يحق من قدره. لعلاقة واحد يقول إيه هذا الغلام يعني خلاص انتهى سقط الآن ما دام أنه اعترف على الراهب إذا صار ليس له قيمة. لا تبقى له قيمته وتبقى له شخصيته وتبقى له جهوده الكبيرة جدا والتي لم تنتهي بعد بل ما سيأتي أعظم مما مضى. ما سيأتي أعظم ما سيأتي بعد الاعتراف أعظم مما مضى قبله. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فعلم بأن هذا هو المصدر هذا هو مصدر العقيدة الصحيحة. فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مشرق رأسه فشقه به بالمنشار حتى وقع شقه وهو صامت لم يتزحزح ولم يتراجع ولم يتخلى عن هذه العقيدة التي اعتقدها واستقرت في قلبه. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. الجليس هذا يعني كم يوم صار أسلم كم يوم؟ هنا العجل هنا العجل أيها الإخوة. واحد كافر يعرض عليه الإسلام غلام فلما تبين له الحق اعتنقه وجاء ثاني يوم جلس وهو مسلم ثم عجب حتى دل على الغلام وأتي بالغلام وعجب حتى دل على الراهب وأتي بالراهب فشق نصفان أمام هذا الجليس. يعني الجليس ما صار له أيام بالكثير أيام وقتل صابرا محتسبا. فالشاهد من الكلام أن العقيدة الصحيحة إذا استقرت في النفوس العقيدة الصحيحة إذا استقرت في النفوس فإنها لا تحتاج إلى فترة طويلة جدا حتى تتصل بصفة الثبوت بل إنها قد تتصل بصفة الثبات إذا توافرت لها الشروط فاستقر الإيمان في سويداء القلب. ولذلك ورد في السيرة النبوية أن رجلا كافرا أتى للرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أسلم ودخل الإسلام، فكان أول واجب أن يقاتل لأن الآن جهاد، فدخل المعركة وقاتل وقتل وهو ما صلى معركة ما سجد جلدة واحدة. كيف واحد يدخل الإسلام من هنا ويقتل يعني في لحظات يقتل على هذا الدين صابرا على هذا الدين؟ لأن الإسلام أيها الإخوة لما دخلت العقيدة في هذه القلوب ما كان دخولا بارغا، وإنما كان دخولا حارا بأدلة وإثباتات وبراهين نابعة من الفطرة. فإذا كثير من المسلمين اليوم لا يثبتون مع أنهم صاروا المسلمين 40 سنة 30 20 سنة لا يثبتون أمام الشهوات يذل وأمام الأهواء وربما يعتقد عقائد فاسدة مع أنه صار له 20 و30 سنة مسلم. وهذا الآن رجل أمامنا أيام ما صار له أيام معتنق الإسلام يرى أمامه رجل يشكر الصين ومع ذلك ويعلم أنه سيلاقي نفس المصير ومع ذلك يثبت. فإذا كيف دخل الإيمان في القلب؟ هذه هي النقطة. كيف تعلم هؤلاء الإسلام؟ هذه هي النقطة. كيف عرض الإسلام عليهم؟ هذه هي المسألة. فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام. لماذا أخر الغلام يا ترى؟ لماذا لم يقتل الغلام في البداية؟ لعل هذا الطاغية أراد أن يرى الغلام بعينيه مصرع الاثنين، مصرع الراهب ثم مصرع الجليس. لعله إذا رأى بعينيه وهو صغير، لعله إذا رأى بعينيه مصرع اثنين أمامه يمكن يتراجع، أليس كذلك؟ فلذلك أخر الغلام للنهاية. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. وكلمة نفر يعني جماعة من الناس، وهذا من الكلمات اللي في اللغة العربية التي لا واحد لها من لفظها، يعني كلمة نفر جمع ليس لها مفرد. طيب ما هو مفرد؟ طيب كلمة نساء جمع ولا مفرد؟ جمع. ما هو المفرد؟ لا يوجد. امرأة مفرد ولا جمع؟ مفرد. ما هو الجمع؟ لا يوجد جمع، لا يوجد جمع. مثل كلمة امرئ مفرد لا يوجد له جمع. طيب إذا هناك كلمات اللغة العربية مفرد ليس له جمع أو جمع ليس له مفرد، هذه منها. فدفعه إلى نفر من أصحابه، هذا الملك دفع الغلام سلمه إلى نفر ناس مجموعة من الجنود من أصحابه، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، سمى لهم جبل معين مرتفع، اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوه. خذوه الآن إلى الجبل، اصعدوا الجبل، في قمة الجبل اعرضوا عليه الرجوع، فإن رجع عن ديني وإلا ارموه اطرحوه من فوق الجبل. طيب هنا لماذا لم يقتل الغلام بنفس الطريقة التي قتل بها من قبله؟ لماذا لم ينشر الغلام بالمنشار وإنما أعطي إلى إيش؟ إلى هؤلاء الجنود ليذهبوا به إلى الجبل ويطرحوه من فوق الجبل. الذي يفكر في هذه النقطة يجد أن هناك أسبابا، منها أن هذا الغلام الآن بعدما صار يداوي الناس من الأمراض صارت له شعبية كبيرة بين الناس، فإذا ليس من مصلحة هذا الطاغية في هذه الحالة أن يقتل الغلام هذه القتلة، وإنما يكون هنا من المصلحة إن صحت تسميته بهذا الاسم أن يذهب به إلى مكان بعيد ويقتل قتلة يظن الناس أنها طبيعية، والله واحد مشى وانزلق من فوق الجبل ومات. كذلك أن الطاغية أراد من هذا الغلام أراد أن يكسبه إلى صفه، يريد أن يبقيه حتى آخر لحظة لعله يرجع، لأن الغلام عنده قدرات متميزة، ومن مصلحة هذا الطاغية أن يكسب هذا الرجل صاحب القدرات إلى صفه، فهو يريد أن يعطيه فرصة أكبر. اذهب به إلى جبل كذا، طبعا هذا مشوار، ويصعد به الجبل وهذا يأخذ وقت، ثم من فوق الجبل هجدوه، لعله في طريق الذهاب وصعود الجبل هذه الفترة يمكن يراجع نفسه، يمكن يتراجع، يمكن يعود إلى ما يريده ذلك الكافر. كذلك إذا مشى الغلام بالمنشار فإن هذه قتلة سيسترجعها الناس. ليه؟ لأن الغلام صغير مشى بالمنشار بشعة تثير الناس، لذلك لا بد من إحضار وسيلة يعني غير مسترجعة، تردى من جبل، سقط من جبل، كأنها تبدو بغير فعل فاعل. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فالمهم أن هؤلاء الجنود أخذوه فصعدوا به الجبل، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فوقفوا الآن على قمة الجبل، وهذا الغلام يساوم على عقيدته، قال له ارجع عن دينك، ما رجع عن دينه، فالآن سيطرحوه، بالتأكيد أنهم سيقوه. ماذا يملك هذا الغلام الأعزل؟ لا قوة جسدية ولا هو واحد أصلا أمام هذا الجمع من الناس، لا يملك شيئا. عندما يقف المؤمن أعزلا أمام عدد من الكفرة الطغاة ماذا يملك؟ لا يملك إلا اللجوء إلى الله عز وجل. يجب أن يكون اللجوء المؤمن إلى الله عز وجل دائم في ساعات الشدة والمحنة والرخاء، في جميع الأوقات يجب أن يكون اللجوء إلى الله عز وجل. وهنا يتجه هذا الغلام إلى السند الحقيقي، إلى ركن شديد لا يوجد أشد منه، إلى المعتمد الأول والأخير وهو الله عز وجل، فيقول متوجها لربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت، يرفع يدعو: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم انت تكفي من الشر اكفني هؤلاء، كلمات معدودة: اللهم اكفنيهم بما شئت، بالطريقة اللي يعني بما تشاء يا ربي اكفني هؤلاء الناس. فرجف بهم الجبل، هذه نتيجة الدعاء وهذه نتيجة اللجوء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. سبحان الله العظيم، قدرة الله عز وجل ليس لها حد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. ناس على الجبل والغلام معهم، يرجف الجبل يسقط كلهم إلا هو يسلم من السقوط، ويأتي يمشي فيدخل مرة أخرى. هذه النتيجة لصدق التوجه إلى الله عز وجل. وهنا أيها الأخوة درس عظيم، أن الناس إذا عجزوا عن الوسائل فلا يأس من رحمة الله، لأن الإنسان قد تنحل المشكلة الكبيرة عنده بدعاء لذلك تسمع كثيرا من القصص، واحد يعني يقول انتهينا، هذا كل الأطباء عجزوا، ما بقي أمل مطلقا، الرجل على فراش الموت، قال الأطباء وجعوا صاحبكم، انتهت المسألة. ثم بعد ذلك بقدرة الله عز وجل يشفى هذا الرجل ويقوم بفراشه وسط ذهول الأطباء. كيف حدث هذا؟ قدرة الله عز وجل ورحمة الله تعالى المحيطة بكل شيء، والله لا يعجزه شيء، لا يقف أمامه أحد. هذه الجزئية من جزئيات العقيدة كم هي ضعيفة اليوم في نفوس كثير من المسلمين. وإلا لو أن الناس آمنوا بأن الله على كل شيء قدير لما ذلهم أحد ولما استضعفهم أحد. وجاء يمشي إلى الملك. لما الآن الغلام نجا ليش ما هرب؟ قال أنفر فما دامني نجوت أهرب، أنفر بجلدي. ليش وجاء يمشي إلى الملك؟ لأن الغلام لديه مهمة، عنده رسالة لم تنتهي بعد، لم تنتهي الرسالة بعد، ما انتهت. لا بد من عرض الإيمان على الناس ولا بد من إيضاح الحق. يمكن أن هذا الصاغي يتراجع عندما يرى قدرة الله ويسمع بها، يمكن يؤمن. وجاء يمشي إلى الملك. يمكن لو واحد فينا مكان هذا كان قال فرصة إني الآن أنجي. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كسانيهم الله. ما فعل أصحابك؟ طبعا هنا هذا الطاغية لا يريد أن ينسب الهزيمة إلى نفسه، لأنه واضح أن صار فيه هزيمة، فما قال ما فعل أصحابي ولا ما فعل جنودي، قال ما فعل أصحابك. قال كفانيهم الله، بس كفانيهم الله. هنا ما أبرز الغلام عضلاته وقال والله أنا يعني سويت طريقة وعملت لي حيلة، فالمهم أني خلصت منهم وجئت وأنا الآن أتحداك. لا، تواضع المؤمن لا يزال ملازما له حتى في لحظات الانتصار، حتى في الانتصار وهو متواضع لا يستخر بقوته وليس له من الأمر شيء. قال كفانيهم الله، الله عز وجل هو الذي يكفي، هو الذي كفاني هؤلاء. فدفعوا إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور. القرقور هي السفينة. وتوسطوا به البحر، يعني روحوا في الوسط حتى ما يصير في أي احتمال للنجاة. توسطوا به البحر، في وسط البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه حتى يغرق ويموت. طيب، أخذوه ونفذوا الأمر فذهبوا به. فقال لما ذهبوا به في وسط البحر كل ما حوله ماء، وعرضوا عليه أن يرجع عن دينه فأبى، فأرادوا أن يقذفوه مرة أخرى. ما حيلة الغلام؟ لا شيء. ماذا يستطيع أن يفعل؟ لا شيء. هل هناك وسيلة للنجاة؟ لا. بحر من جميع الجهات. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، نفس الدعاء، اللهم اكفنيهم بما شئت. فالكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. وهنا قدرة الله عز وجل تتراءى مرة أخرى وتظهر عيانا. تنقلب السفينة ويغرق كلهم ويأتي هذا الغلام يمشي مرة أخرى إلى الملك. وهذه فيها معجزة طبعا، اللي هو المشي على الماء، لأن لابد أن يأتي من وسط البحر على الماء. وهذا الغلام صارت له أكثر من خالق ومن خوارق، وهذه من أعظمها. وجاء يمشي إلى الملك مرة أخرى، ما انتهت الرسالة، لم تنتهي المهمة، لا بد من إكمال الطريق. وهنا أيها الأخوة يلفت نظرنا شيء، كيف الغلام الآن يريد أن ينجو ويقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فلما ينجو يرجع مرة أخرى ويأتي إلى مصدر الشر الذي يريد أن يهلكه. يعني كيف يأتي موقف يدعو فيه بالخلاص وبعد ذلك يأتي مرة أخرى إلى مصدر الخطر؟ هنا نتعلم درسا مهما في متى يلقي الإنسان بنفسه في المهالك ومتى يحاول أن يتخلص من المهالك. الآن لما هو فوق الجبل وهو في وسط البحر، إذا قتل الآن هل حصلت الفائدة الكبرى؟ لا. فإذا هو يريد أن ينجو، يريد أن ينجو لأن الرسالة ما انتهت بعد، فلذلك دعا الله بالخلاص. لكن لما أتى للأهلك مرة أخرى وجاء يمشي إلى الملك، هذه فيها مهلكة، لأنه سيعيد، يعرف الغلام أنه سيعيد الكرة وقد ينجح الملك ويقتله، لكنه جاء وأوصل نفسه إلى مصدر الخطأ مرة أخرى لأي شيء. هنا في هذه الحالة المسألة تستاهل أن يأتي، لأن ما انتهت القضية، ما زال يعرض الدعوة. فهناك خط بين الشجاعة والتهور في حالة من الحالات، يكون يعني إلقاءك بنفسك في هذا المكان تهور وما تستفيد من أي شيء. في حالة أخرى يكون إتيانك إلى الخطر شجاعة، الثبات على الحق في أوقات المحنة شجاعة، الثبات أمام الطغيان شجاعة. أعظم الشهداء حمزة، كما قال في الحديث الصحيح، أعظم الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذين الرجلين أفضل الشهداء عند الله عز وجل. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. تتردد العبارة مرة أخرى، لاحظوا أيها الأخوة انتقاء العبارات، كفانيهم الله مرة ثانية، يعني يزيد ويعيد في العبارات لعل هذا الرجل يهتدي. كفانيهم الله. وأنت إذا استعرضت كلام الغلام في القصة تجد أنه متركز تركزا عجيبا وإصرار كبير على عرض قضية الألوهية. فتراه مثلا يقول: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، إن أنت أمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، ربي وربك الله، اللهم اكفنيهم بما شئت، كفانيهم الله، بسم الله رب الغلام، كما سأتي على قليل. فكل العبارات تدور حول القضية الأساسية في الدعوة، وهي عرض الألوهية، عرض حقيقة الألوهية. فلذلك كل عبارات الغلام تدور حول هذه المسألة، عرض حقيقة الألوهية التي ضاعت في وسط هؤلاء الناس. إذا انتقاء العبارات في التركيز على القضية التي يحتاج إليها الناس مهمة، فيجعلها الإنسان هي المحور الذي يدور حولها، يجعل الداعية المسألة الأساسية التي يريد أن يدعو الناس إليها هي المحور الذي يدور حوله، فتؤثر هذه القضية في عباراته وتنتقل كلمات المناسبة لخدمة هذا الغرض. فقال للملك، الآن الملك عجز الجبل والهاء فيه، والآن يتحير في لحظات تحير يفكر ماذا يفعل، وهنا يقول الغلام. فقال للملك، قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. إنك لست بقاتلي، ما يمكن أن تقدر عليه، حتى تفعل ما أمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد إلى آخر. طيب، هنا عبارة عجيبة، واحد غلام وحيد أمام رجل جبار باطش عنده من القوة شيء كبير، يقول له في تحدي: إنك لست بقاتل حتى تفعل إيش؟ هل قال حتى تفعل ما أخبرك به؟ حتى تتبع الطريقة التي سأشرحها لك؟ ها؟ لا، وإن ماذا قال؟ حتى تفعل ما أمرك به. شوف الآن قضية ليست سهلة، غلام يقول لهذا الطاغية وهو الكبير: حتى تفعل ما أمرك به، حتى تفعل ما أمليه عليك. هنا إظهار عزة الإسلام وعزة المسلم أمام الطغيان من القضايا المهمة، ولذلك يفرض الحل فرضا، أمر حتى تفعل ما أمرك به. وربما يكون هذا هو الأمر الوحيد الذي تلقاه الملك طيلة حياته. ما يتطور واحد يأمر على هذا الطاغية، ما يمكن. لكن هنا يحصل إظهار عزة المسلم وإثبات عدل ذلك الطاغية، وأنه يتلقى الأوامر من واحد مسلم. قال ما هو؟ فالآن هذا الآن يريد أن يتخلص بأي طريقة. قال تجمع الناس في صعيد واحد. الصعيد هي الأرض الباردة، أرض خالية الفضاء الباردة، تجمع الناس في صعيد واحد وتطلبني على جذعه. الصلب هو ربط الإنسان الذي يراد قتله، ربطه على شيء يسمى صلبا. تطلبني يعني تشد صلبي يعني ظهري على جذع فرع من فروع النخلة، ثم خذ سهما من كنانتي. والكنانة هي بيت السهام الذي تجمع فيه السهام، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام. طيب تجمع الناس في صعيد واحد، ما هو الهدف؟ الطغاة قد يغيرون الحقائق، ولو تمت هذه المعركة أو هذا المشهد تم في وسط منغلق لم يره أحد من الناس، فإنه بمقدور هذا الطاغية أن يطلب الحقائق ويصور المسألة بأي عبارة يريدها بعد ذلك، وقد يصدقه الغافلون. لكنه أراد هذا الغلام أن تعرض القضية أمام الناس كلهم، أن تعرض هذه المسألة أمام جميع الناس على صعيد واحد، في صعيد تجمع الناس كلهم حتى لا يكون هناك مجال لقلب الحقائق بعد ذلك. وتطلبني على جذع، وهو أيضا منظر مثير لشفقة الناس، غلام مطلوب على جذع. ثم خذ سهما من كنانتي. انظر إلى هذا الغلام الذي يريد أن لا يكون للملك ولا واحد بالمئة من الأسباب، يعني ما عنده ولا شيء من الوسائل التي تقتل. يعني السهم من فين؟ السهم سهم من؟ سهم الغلام مأخوذ من كنانة من؟ من كنانة الغلام. ثم أن هذا الغلام يعلق، يقول له ثم ضع السهم في كبد القوس. طيب السهم أصلا إذا أريد أن يطرق يوضع فين؟ وين يوضع؟ في كبد القوس. شيء طبيعي أن يوضع في كبد القوس، ما له مكان ثاني أصلا. لكن هذا الغلام يريد أن يقول لذلك الرجل ما لك ولا شيء في الموضوع أبدا، السهم من عندي وكنانتي، وتسوي شيء لأقوله لك وتضع السهم في كبد القوس، وأنا الآن أرشدك على كل شيء حتى الأشياء المعروفة أنا أعلمك فيها. وتضع السهم في كبد القوس ثم قل، هذه الآية نقطة مهمة، ثم قل بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام. ثم ارمي، طبيعي ان يرمي، لكن الغلام سبحان الله ومع ذلك يقول له ايه؟ ثم ارمي، يعني حتى التصرف الطبيعي الذي متوقع حدوثه او ما في غيره لابد ان يرمي، يقول له ثم ارمي، فانك اذا فعلت ذلك قتلتني، انك اذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد. الان ما كان امام هذا الطاغيه الا هذا الحلين، لأنه لو ترك الغلام يدعو بعد فترة المجتمع كله سينقلب إلى مجتمع مسلم. لو أنه استمر في عملية اختراع طرق القتل من عنده سيفشل مثل ما فشل في الطرق اللي راحت، وسيزداد الناس إعجابا بالغلام وانجذابا إليه، طيب وتأثرا به. إذا ما هو الحل الأخير؟ قتل الغلام بالطريقة التي يقولها الغلام. ولذلك اضطر الطاغية أن يلجأ لهذا الحل، اضطر أن يفعل هذا، يريد أن يقتله بأي وسيلة، لأن بقاء هذا الغلام مصدر خطر على هذا الجبار المتكبر. فجمع الناس في صعيد واحد وطلبه على جذع، وأخذ سهما من كنانتي. جالس الآن يطبق بالضبط مثل ما أمره الغلام، هو ينفذ مجرد منفذ. وأخذ سهما من كنانتي ثم وضع السهم في كبد القوس، يعني وتر القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدره. السهم وقع في صدر الغلام، الصدر هو المنطقة بين العين وشحمة الأذن، فوقع السهم في صدر الغلام. هل مات الغلام؟ في الرواية تقول فوضع الغلام يده في صدره فمات. يعني سبحان الله، حتى موت الغلام هذا ما جاء إلا بعد مو مجرد إطلاق هذاك السهم، وإنما وضع الغلام يده في صدره فمات. يعني حتى يتبين إلى آخر لحظة أن ذلك الرجل ليس له من الأمر شيء مطلقا، وأنها كلها حصلت بإرادة الله عز وجل. فوضع يده في صدره في موضع السهم فمات. ما تقول حقيقة؟ ما تقول. طيب، ما هي النتيجة وما هو الأثر على هؤلاء الناس المتجمعين كلهم الذين عرفوا بأن الغلام ما استطاع هذا الطاغية أن يقتله أبدا، وما قتل إلا بعدما نفذ كلامه حرفيا؟ ومن ضمن هذه الخطوات ومن ضمنها قول الملك وهو يرمي السهم بسم الله رب الغلام. فماذا عرف الناس؟ عرفوا أن هناك فعلا رب الغلام هو الذي لما شاء الغلام ما يقتل ما قتل، ولما شاء أن يقتل الغلام قتل. فإذا هناك محيي وهناك مميت وهو الله عز وجل. إذا صارت القضية واضحة جدا الآن، ما فيها خفاء. وأثر هنا نقطة أيها الإخوة، أثر موت الغلام على الحق، دفع الغلام نفسه ثمنا لأي شيء، لكي يؤمن الناس ثمنا للدعوة إلى الله. التضحية أمام الناس، التضحية بالنفس مؤثرة جدا، لأن الناس سيقولون ما قتل هذا نفسه ولا أتى بنفسه إلى موضع الهلكة إلا هو على الحق. ولما تبينوا بأنفسهم أن هناك ربا يميت ويدفع الضر آمنوا. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام ثلاث مرات، دلالة وتأكيدا على أصالة وعمق الإيمان في نفوسهم. أعلنوها واضحة أمام الجميع، آمنا برب الغلام. فأتي الملك، أتاه أعوان السفر، فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. وفي رواية الترمذي التي سبق أن تكلمنا عليها قالوا له أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. وهنا ما هو الحل؟ طيب الناس آمنوا، يعني الشيء الذي كان محذورا قد وقع، والذي كان خائفا منه قد حصل، فما هو الحل؟ لم يبقى إلا الحل، يعني الحل البشع أو الحل الجنوني أو الحل الانتقامي، وهو القتل الجماعي، الإبادة الجماعية. فأمر بالأخدود بأفواه السكك أو بأفواه السكك، يعني الطرقات، فخدت. والأخدود هو الشق في الأرض. وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقسموه فيها، من لم يرجع عن دينه فأقسموه فيها، أو قيل له اقتحم ففعل. ففعلوا، يعني حتى جعل الناس يتدافعون في الخنادق المضرمة فيها النيران، جعلوا يتدافعون فيها، لأن الآن صار إيمان قوي جدا. ما أثر لهيب النار، تلقوا أنفسهم بالنار لكي يحصلوا على مرضات الله عز وجل في سبيل الله الذي آمنوا به الآن. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها مع صبي. وفي رواية الإمام أحمد ومع فجاءت امرأة جبن لها ترضعه، يعني إذا هذا الصبي رضيع يعني صغير. والطفل اللي يرضع هل من عادته أن يتكلم في الكلام الواضح؟ لا. وجاءت حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، لأن عندها المرأة الله عز وجل خلق المرأة إيش؟ عاطفة الأمومة التي ترحم بها ولدها الصغير، ولولا هذه الأمومة لما أرضعت امرأة ولدا ولما عرفت عليه ولا ضمته إلى صدرها. فالله خلق بالأم، خلق بالأم هذه العاطفة نحو الولد. المرأة الآن مؤمنة ومحتسبة صابرة ولا عندها إشكال أن ترمي نفسها بالنار وتموت من أجل العقيدة، لكن يعني جذبها شيء، مانع في نفسها شيء، وهو هذا الغلام الذي معها، هذا الصبي الصغير الذي معه. كيف تفعل به؟ يعني رحمته أشفقت عليه أن يحترق بالنار، فتقاعست يعني ترددت أن تقع فيها من أجل الغلام لا من أجلها هي. فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. أنطق الله هذا الغلام الصغير، أنطق الله هذا الصبي الرضيع، فقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق. طبعا حرمت نفسها. هذا المقطع فيه فائدة كبيرة، وهي أن الناس إذا اعتنقوا العقيدة الصحيحة فإن الله يثبتهم بأشياء لا تخطر ببالهم. يعني الناس إذا تجردوا لله وعرفوا الحق وأرادوا أن يثبتوا عليه فإن الله يثبتهم بأشياء من عنده ليست من عندهم، يمدهم الله بطاقات جديدة. هذه المرأة ما كانت تتوقع أن ينطق الغلام بهذه العبارة المثبتة: يا أمة اصبري فإنك على الحق. من الذي أنطقه؟ الله عز وجل. فإذا جاءت وسائل التثبيت من عند الله، جاءت وسائل التثبيت من عند الله: يا أمة اصبري فإنك على الحق. إذن هذه القصة أيها الإخوة التي عرضنا تفاصيلها والتي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى فيها قدر الله تعالى عجيبا، جرى فيها قدر الله مذهل. هذا الغلام الذي أرادوا منه أن يكون إيش؟ وسيلة للغواية، أرادوا منه أن يكون ساحر المستقبل، أليس كذلك؟ أرادوا منه في البداية أن يكون ساحرا، هذه خططهم وهذه أساليبهم وهذه نواياهم وإراداتهم، ولكن الله هم يريدون شيئا وأراد الله شيئا آخر. هم يريدون أن يجعلوا الغلام كافرا، أرادوا أن يجعلوا منه وسيلة للضلال ولإغواء الناس، وأراد الله شيئا آخر أن يحاربهم بنفس السلاح الذي أرادوا أن يحاربوه به، وعكس مقصودهم عليهم منقوضا، فجعل هذا الغلام بدل أن يكون وسيلة غواية صار وسيلة إيش؟ وسيلة هداية. بدلا من أن يكون وسيلة إضلال صار وسيلة إصلاح وتعليم الناس. فإذا أعداء الإسلام يخططون ويريدون، ولكن إذا أراد الله شيئا آخر لا تنفع خططهم أبدا، بل إن الله قد يحاربهم بنفس السلاح الذي يحاربون به. وإذا أراد الله أن يرد سهام هؤلاء لأردها في نحورهم. إذا سلطوها على عباد الله المؤمنين فإن الله قادر على أن يرجعها إلى نحورهم. ثم أن لسيد رحمه الله تعالى كلاما جميلا ينبغي أن نذكره، يقول: في حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة، يعني في حسابات الأرضية الآن تبدو هذه النهاية نهاية مؤسفة يعني ما كلهم قتلوا عبادة جماعية. وتذهب الفتنة المؤمنة مع آلام الاحتراق في الأخاديد، بينما الفئة الباغية قاعدة تتفرج على المؤمنين وهم يحترقون. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود الاشتعال، إذ هم هؤلاء الطغاة عليها قعود يتفرجون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ويتلذذون بصرخات المؤمنين وهم يحترقون. عندما تحاله الظلام إذا وصل الناس الكفر إذا وصلوا إلى مراحل يعني تصبح القضية يصبح تعذيب الناس فيه لذة لهم. ولكن صحيح أن في حساب الدنيا هذه النتيجة مؤسفة وأليمة، وقد اعتبرها بعض الناس يعني هزيمة، يعني قتل الناس ما استفدنا شيء. لكن عند الله عز وجل في حساب الآخرة النتيجة أكبر من ذلك بكثير، النتيجة عظيمة جدا. كيف الآن؟ ما هو الهدف من خلق الناس؟ عبادة الله. ما هو الهدف من الدعوة إلى الله؟ أن يدخل الناس في دين الله، أليس كذلك؟ هل الغرض من الدعوة والعبادة الغرض الأساسي النهائي الانتصار؟ لا، الانتصار هو لا شك هدف يسعى إليه كل مسلم، هذا هدف لا شك. لكن هل هو الهدف الرئيسي الذي إذا لم يتحقق يعني فشلنا وانتهت المسألة يعني راحت بلاش هكذا بدون ثمن؟ لا، النتيجة قد تحققت. ما هو الهدف من خلق الناس؟ عبادة الله. ما هو الهدف من الدعوة إلى الله؟ دخول الناس في الدين. أليس قد دخلوا في دين الله؟ أليس قد عبدوا الله عز وجل؟ أليس قد صبروا على دين الله؟ أليس قد قدموا أنفسهم في سبيل الله عز وجل؟ نعم. إذن هذا هو الانتصار الحقيقي. الانتصار الحقيقي أن يدخل الناس في الدين، هذا هو الهدف. لا نريد أكثر من هذا، لا نريد أكثر من أن يدخل الناس في الدين، ليس هناك أعظم من أن يدخل الناس في دين الله. وبعد ذلك انتصر الناس المسلمون أم لم ينتصروا هذه قضية أخرى. صحيح أنها هدف جميل، وصحيح أنها مطمع طيب أن يطمع إليه المسلمون، لكن لما حصل هل يعتبر فشلنا وانتهينا وراحت جهودنا هباء منثورا؟ لا. الانتصار الحقيقي هو انتصار الإيمان على الفتنة والطغيان، وليس كل الانتصار هو قضية الغلبة في الدنيا، لا. الانتصار الحقيقي هو الفرق بين قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الفرق بين هذا وبين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. هذه المسألة التي تحتاج إلى تفكير لأهل الإيمان. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لا تحسبن القضية انتهت وهؤلاء ماتوا وفشلوا وراحت جود مباء منذورة والغلام والراهب والجليس والناس، لا. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، هؤلاء الناس الذين في الظاهر انهم انتصروا واحرقوا كل المؤمنين وابادوا عباده جماعيه، ما هي حقيقه امرهم؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا خطاب اخر سوره ال عمران للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن. لا يغرنك يا ايها المؤمن انتصار هؤلاء انتصارا ظاهريا او غلبتهم الغلبه الظاهريه، لا يغرنك تقلبهم وتحكمهم في مقاليد الامور في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا ايش؟ هذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. ويقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لاي شيء، يؤخرهم ليوم تشخص به الابصار موقعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. فاذا رغم كل ما حدث، الدعوات التي سبقتنا انتهت لايات كثيره، وقد عرض القران نماذج لنهايات كثيرة انتهت فيها الدعوات. فقد عرض الله مثلا مطالع التوراة وانتصار المؤمنين في قوم نوح وهود وصالح وموسى لما غير فرعون، انتهت التوراة وانتصر المؤمنون ورسول صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج صح ولا لا؟ نتيجة الجهود المباركة انتصر المؤمنون وهزم الكفار. لكن كان لابد من عرض صورة أخرى قد لا ينتصر بها المؤمنون ولا يغلبون الكفرة، ويكون نهاية الغلبة للكفرة. فجاءت مثل هذه القصة لتعرض هذا النموذج الذي يمكن أن يقع، حتى لا يستغيب المؤمنون أبدا إذا ما حصل شيء من هذا القبيل، ويعرف الناس بأن الانتصار الحقيقي هو انتصار الإيمان، وهو أن يموت الناس على طاعة الله وعلى التوحيد. إذا هذه المسألة تقودنا إلى نقطة قبل النقطة الأخيرة في موضوعنا، نقول إن وظيفة من وظيفة القرآن أن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة والرسالة، قلوب فيها القوة والتجرد لله عز وجل متجهة إلى الآخرة. من شروط هذه النفوس، من شروط الإعداد، أن يستقر في هذه الأنفس أنه ليس هناك ثمن للدعوة مادي دنيوي، وأن الناس عندما يعملون الإسلام دعاة إلى الله لا ينتظرون ثمنا دنيويا حتى لو كان انتصارا، لا ينتظرونه، وإنما يعملون لله عز وجل حتى لو ماتوا وهم في قهر وهم تحت وطأة العذاب، فإنهم لا بد أن يعملوا. لأن الذي يعمل لكي يرى نتيجة العمل الآن في حياته بعد فترة طويلة من الزمن، إذا ما رأى النتيجة ماذا سيحدث؟ تدبير وانهيار في المعنويات. لكن عندما يتربى الإنسان المسلم على أن لا يرى النتيجة، أنه ليس من المهم أن يرى النتيجة، قد يراها وقد لا يراها، قد كثير من الدعاة الآن يدعون إلى الله عز وجل، قد يرون النتيجة ويبدأ فجر الإسلام من جديد وينتشر الإسلام في الأرض وينهزم كل الكفار، قد يرونها لكن قد لا يرونها. فإذا نوع التربية وهدف التربية التي يتلقاها الإنسان المسلم هو الذي يحدد ماذا سيكون موقفه في حال الهزيمة وفي حال الانتصار. فالغرض أيها الأخوة إذن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. المهم أن نعمل، لو حصلت النتيجة حصلت الحمد لله، لو ما حصلت الحمد لله على كل حال، يموت الإنسان وهو مستيقن أنه قد عمل للإسلام. ثم ختاما يجب أن نعلم يا إخواني أن المعركة بين المسلمين والكفار هي أولا وأخيرا معركة عقيدة، عقيدة فقط، معركة عقيدة، وإن تلبست بلبوس من أنواع مختلفة لكنها تبقى معركة عقيدة. قد يظن بعض الناس أن المعركة بين المسلمين والكفار معركة اقتصادية أو معركة عسكرية أو معركة سياسية، لا، ولا شيء من هذا. المعركة حقيقة بين المسلمين وأعدائهم هي معركة عقيدة، وهذه القصة شاهد قوي جدا لهذا الموضوع. لأنه ماذا يقول الله عز وجل في سورة الفرود؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم، يعني ما فعلوا هذا الكلام ولا هذا الإحراق ولا هذا التعذيب ولا هذا الاجتهاد إلا لأي شيء. ليه؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ وما نقموا منهم إلا أن بس يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بس لا أحرقوهم. لماذا؟ ليه؟ إلا أن يؤمنوا بالله العلي العظيم. إذن المعركة إذا المعركة إيه؟ معركة عقيدة. وأعداء الإسلام يحاولون أن يصوروا المعركة أنها ليست معركة عقيدة، معركة مصامع دنيوية واقتصادية وسيطرة على، لكن الحقيقة أنها معركة عقيدة. أنهم لا يحاربوننا من أجل أشياء مادية فقط، يحاربوننا من أجل عقيدتنا، يحاربوننا من أجل عقيدتنا. والذي يعرف هدف المعركة يعرف كيف تسير الأمور. أما الذي يضلل بالأشياء الكاذبة ويزرع الرماد في عينه فإنه لا يعرف كيف يسير ولا يعرف النهاية الحقيقية للمعركة. لا بد أن نعمل لكي تنتصر العقيدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة من جنده وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل الحق السائرين على طريق الله تعالى، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيل الله، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بلاغا إلى خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يجعل عقيدتنا عقيدة سليمة نحارب من أجلها ونثبت عليها إلى يوم نلقاه عز وجل. والحمد لله أولا وآخرا.